فأمر جعفرا أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ سورة مريم فبكوا وآمنوا بالقرآن. وقيل نزلت في ثلاثين أو سبعين رجلا من قومه وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ عليهم سورة ياسين فبكوا وآمنوا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. عطف التكذيب بآيات الله على الكفر وهو ضرب منه، لأن القصد إلى بيان حال المكذبين وذكرهم في معرض المصدقين بها جمعا بين الترغيب والترهيب. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. إذن في الآيات الأولى هذه المساءلة التي تأتي جوابا لسؤال: وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. لماذا الإنسان لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لماذا لا يؤمن بالقرآن؟ لماذا لا يؤمن بهذا الرسول العدنان؟ لماذا لا يؤمن بوحدانية الله عز وجل؟ لماذا لا ينخرط مع الصالحين؟ لماذا لا يدخل مدخل الصالحين؟ كل شيء كان حاصل. لذلك فعندما حصل ذلك الأمر وكانوا قبل ذلك مثلثين أو لم يكونوا على حقيقة الكتاب متبعين، لذلك كان ذلك الأمر أن هذا السؤال الذي طرحوه على أنفسهم أو طرح عليهم كان سببا في إسلامهم وإيمانهم. فعندما يسائل الإنسان نفسه: جاءني داعي الحق وجاءني داعي الإيمان بالله عز وجل، فلما لا أشهد شهادة الحق؟ لما لا أؤمن بالله تبارك وتعالى؟ لما لا أسير مسير الصالحين؟ قال تعالى: عندما سار مسار الصالحين وآمن بالله وآمن بكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقضاء خيره وشره من الله تعالى، كانت النتيجة: فأثابهم الله بما قالوا. أثابهم الله بما قالوا أي عن اعتقاد هذا الثواب بما قالوا، أي بما اعتقدوا حقيقة، فإنهم اعتقدوا هذا الإسلام دينا. فكان الجواب أن الله تقبل منهم وأن الله عز وجل جازاهم يوم القيامة بجنات تجري من تحتها الأنهار. لماذا؟ لأنه عدهم من المحسنين. طيب لماذا هنا جاء بكلمة وذلك جزاء المحسنين؟ الإنسان عندما ينظر إلى الشيء إما أن يحسن وإما أن يسيء. ولما أحسن هؤلاء النظر وأحسنوا العمل واعتادوا الإحسان في حياتهم وسمعوا القرآن الكريم فاتبعوه، كما حدث هذا للنجاشي ملك الحبشة ولأصحابه عندما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكتابه فقرأه، ثم دعا جعفر بن أبي طالب والمهاجرين معه، أحضر جماعته، أحضر الرهبان والقسيسين، طلب من سيدنا جعفر أن يقرأ عليهم القرآن، فتلى عليهم سورة مريم فحرك عواطفهم، ذكرهم بنبيهم، ذكرهم بالسيدة مريم، ذكرهم بهذه المعجزة العظيمة التي جعلها الله عز وجل آية من آياته أيضا بين أن هذه السلسلة مرتبطة بعضها ببعض، فلا يصح الإيمان بعيسى ومريم دون الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك العكس. ربما أيضا وفد من هؤلاء أي من أصحاب النجاشي 70 رجلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأ عليهم القرآن، فقرأ عليهم سورة ياسين. عند ذلك أصابهم الخشوع، فبكت أعينهم واخضلت لحاهم، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدوا شهادة الحق. بالمقابل نجد أن الله إذا ذكر المؤمنين ذكر الكافرين، فقال والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. فكما أن النعيم يكون للمحسنين، كذلك الجحيم يكون للمكذبين، يكون للصادين، يكون للكافرين الذين لا يحسنون العمل مع الرسل ولا مع الكتب ولا مع العقل على الإطلاق. فالآيتان جمعتا ما بين الترغيب وما بين الترهيب، فهؤلاء دخلوا في دين الله فكان لهم الجزاء الأوفى، وهؤلاء كفروا فكان لهم عذاب الجحيم. نعم. ثم قال ربنا يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. هنالك في المطاعم أشياء حلال وأشياء محرمة، والأصل في المطاعم كلها الحلم إلا ما ورد التحريم به. طبعا هنالك شيئان فقط عندنا في شريعتنا الأصل فيهما التحريم حتى يثبت الحلم، ما هما؟ النساء والذبائح. قبل أن تتزوج بامرأة لابد أن تعرف أن هذه المرأة تصلح لك، أي ليست واحدة من أصحاب النسب التي يحرم عليك أن تتزوج بها، ليست من أصحاب المصاهرة، ليست من أصحاب الرضاع، ليست زائدة مثلا على الأربع، ليست كافرة لا يصح زواجها، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فهذه الأصل إذا كانت كذلك فهي حلال ولا تحل إلا بالعقل. كذلك الذبائح، فلا نقول عن أي ذبيحة إنها تحل حتى نعلم من الذابح لها ولما ذبحت. فإذا كان الذابح لها مسلما أو كتابيا وذبح لله عز وجل عند ذلك يؤكل منها. فربنا عز وجل أباح لنا الطيبات وحرم علينا الخبائث. قال يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، أي ما طاب ولذ منه. كأنه لما تضمن ما قبله صدح النصارى على ترهبهم والحف، أو مدح النصارى على ترهبهم والحف على كسر النفس ورفض الشهوات، عقبه النهي عن الإفراط في ذلك والاعتداء عما حد الله سبحانه وتعالى بجعل الحلال حراما. إذن قال للنصارى هؤلاء الذين آمنوا التزموا الحلال الذي أحله الله، والتزموا الحرام الذي حرمه الله، فالحلال تتبعونه والحرام تتركونه، وإياكم أن تفعلوا كما يفعل بعض النصارى من الذين يتجاوزون الحدود فيحرمون على أنفسهم طيبات من هذه الحياة الدنيا. منها مثلا حرموا على أنفسهم طيبات النساء، فكانت هنالك الرهبانية، ولا رهبانية في الإسلام أصلا، لا رهبانية في النصرانية، لأن الله عز وجل ذكر أنهم ابتدعوها، ابتدعوا هذه الرهبانية، ما كتبها الله عليهم. فلا تجعلوا الحلال حراما واسلكوا طريق الكتاب الذي أنزله الله على نبيكم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولا تعتدوا، أي لا تتجاوزوا الحدود التي حدها الله لكم. إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهة لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. وإذا يجوز أن يراد به ولا تعتدوا حدود، تعتدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم، فتكون الآية ناهية عن تحريم ما أحل وتحليل ما حرم، داعية إلى القصد بينهما. روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف القيامة لأصحابه يوما وبالغ في إنذارهم، فرقوا واجتمعوا في بيت عثمان بن مضعون رضي الله عنه، واتفقوا على أن لا يزالوا صائمين قائمين، وأن لا يناموا على الفرش، ولا يأكلوا اللحم والودك، ولا يقربوا النساء والطيب، ويرفض الدنيا، ويلبس المسوح، ويسيح في الأرض، ويجب مذاكره. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: إني لم أمر بذلك، إن لأنفسكم عليكم حقا، فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر وآكل اللحم والدسم وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. إذن من خلال تنبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام رضي الله تبارك وتعالى عنهم، رقت قلوبهم من خشية الله عز وجل. واجتمع هؤلاء مع بعضهم البعض، وإذا وأرادوا أن يصلوا إلى درجة عالية من العبادة، لكن هذه الدرجة وصلت إلى درجة الاعتداء على الحلال، فمنعوه على أنفسهم. فماذا فعلوا؟ صاموا ولم يفطروا، هذه مسألة، وقاموا ولم يناموا، هذه ثانية، أيضا اعتزلوا النساء، هذه ثالثة، رابعا تركوا كل الدنيا من الدسم الذي فيها من اللحم والودك من الدهن إلى غير ذلك والشحم، لبسوا حتى في الملابس، الملابس الغليظة التي لا يعني يحتملها الإنسان، أرادوا أن يسيحوا في الأرض، وقفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعلوا ذلك، ليس ديننا الذي يأمر بذلك. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المثال الأعظم في هذا الكون، ماذا قال؟ قال عن نفسه: لم أمر بذلك، إن لأنفسكم عليكم حقا، صوموا، أي رمضان، صوموا ما شئتم من النوافل، لكن وأفطروا. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول إنه لا يفطر، ويفطر حتى نقول إنه لا يصوم، وقوموا وناموا. الله عز وجل خاطب رسوله: يا أيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه، ورتل القرآن ترتيلا، فصوموا وأفطروا وقوموا وناموا، فإني يعني وأنا رسول الله وأنا أفضل البشر على الإطلاق وأفضل الخلق، فإني أقوم وأنام وأصوم وأفطر. وإذا جاء للإنسان الطعام من الحلال أكل اللحم وأكل الدسم، فكان صلى الله عليه وسلم إذا قدم له اللحم كان يحب الذراع صلى الله عليه وسلم. إذن وأكل اللحم والدسم. أيضا قال لا رهبانية في الإسلام، قال الله عز وجل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، قال وآتي النساء، فمن رغب عن سنتي عن طريقتي فليس مني. إذن عندما عرفوا ذلك غيروا أحوالهم وعادوا على إلى المسار الذي صححه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد مر معنا أن أسماء زوجة عثمان بن مظعون الذي فعل كل هذا تأتي إلى السيدة عائشة فتنظر إليها وقد تغير شكلها، ما لك يا أسماء لا تمتشطين ولا تكتحرين؟ تقول إن عثمان ليس له بنا حاجة. عندما جاء توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل الامتثال أنها عادت في اليوم الثاني إلى السيدة عائشة فرأتها أنها قد امتشطت يعني وتكحلت، فقالت ما هذا يا أسماء؟ أيضا قالت لقد أتانا ليلة أمس. معنى ذلك استجاب عثمان مباشرة. انظر إلى الصحابة كيف كانوا وقافين عند حدود الله ملتزمين بأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، كلوا هذه الدنيا أحل الله لكم الطعام والشراب والحلال، كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا، أي كلوا ما أحل الله لكم، كلوا ما طاب، والخبيث لا يكون طيب والحرام لا يكون طيب. فإن الإنسان المؤمن يستطيع أن يفرق ما بين الحلال وما بين الحرام. كلوا مما رزقكم الله فيكون حلالا، يعني كلوا حلالا، كلوا مما رزقكم الله حالة كونه حلالا. نعم. فلذلك فهذا الأمر الذي قال الشيخ وبينه تماما كلوا ما حل لكم وطاب مما رزقكم الله فيكون حلالا مفعول كلوا، ومما حال منه تقدمت عليه لأنه نكرة ويجوز أن تكون من ابتدائية متعلقة بكلوا، ويجوز أن تكون مفعولا وحلالا، حال من الموصول أو العائد المحذوف أو صفة لمصدر محذوف. وعلى الوجوه لو لم يقع الرزق على الحلال لم يكن لذكر الحلال فائدة، كيفما كان كان وصفا كان حالا كان يعني أي كان بتبديل التقديرات في اللغة العربية كلوا مما رزقكم الله حالة كونه حلالا، والحلال يكون طيبا. نعم. ثم قال مع هذا كله أمرنا ربنا بتقوى الله عز وجل، قال واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. بعد أن أمرهم بتقوى الله عز وجل، والتقوى العمل بالتنزيل والخوف من الجليل والاستعداد ليوم الرحيل، التقوى أن يجدك حيث أمر وأن يفقدك حيث نهى، التقوى أن تجعل تقية لك من نار جهنم وأن تكون داعية إلى الله عز وجل. واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. بعض الناس ربما يقول أثناء الطعام والشراب والدخول والعمى لا والله بلا والله، وهذا ما بينته السيدة عائشة رضي الله عنها، فليس هذا بيمين، وإنما جرى مع الكلام مجرى الكلام لا يقصد به اليمين. أما إذا قصد الإنسان يمينا فعليه أن يطعم. إذن أولا عنده ثلاثة أمور يتخير بها: تحرير رقبة مؤمنة، ثانيا إطعام 10 مساكين، ثالثا كسوة 10 مساكين. يختار واحدة من هذه الثلاث، إذا عدمها الثلاثة ينتقل إلى صيام 3 أيام. قال: هو ما يبدو من المرء بلا قصد كقول الرجل لا والله وبلا والله. وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه وقيل الحلف على ما يظن أنه كذلك ولم يكن. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله: وفي أيمانكم صلة بيؤاخذكم، أو اللغو لأنه مصدر أو حال منه، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، أي بما وثقتم الأيمان عليه بالقصد والنية. وعندما يحدث خلاف ما بين الناس يأتون إلى حلف اليمين، وحلف اليمين لا يظهر حقا ولا يبطل باطلا، إنما ينهي نزاعا ما بين الناس. وكأن الذي يحلف اليمين يقول عند حلفان اليمين: والله العظيم، أي جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا، فقد حلفت باسمه في الدنيا وبرأت نفسي من هذا الأمر، وأكل إن كنت كاذبا إلى العقاب الأليم في نار جهنم. إذن لذلك إذا كذب تسمى اليمين باليمين الغموس. وما معنى الغموس؟ أي التي تغمس صاحبها في الإثم. ولذلك الأولى لمن يعني يأتي الناس إليه ويحل مشاكلهم أن يبين لهم شأن اليمين قبل أن يحلفوا اليمين. ما معنى هذا اليمين؟ وأنت باسمي من تحلف؟ ويدك على أي كتاب توضع؟ ولماذا نعظم اليمين؟ وإن الإنسان إذا كذب على الله عز وجل وعلى الخلق قد يعاجله الله بالعقوبة. فكم من إنسان قام من يمين مشلولا، أو قام وقد أصابه الفارج إلى غير ذلك بسبب الكذب. هنالك عقوبات تأتي مباشرة في الدنيا، وهنالك أشياء تتأخر إلى الآخرة. والله هو الحكيم، متى يعاجل بالعقوبة متى يؤخر هذه العقوبة، هذه مسألة لله عز وجل. إذن ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان إذا حنفتم، أو بنكس ما عقدتم، حلفت أن لا تفعل ففعلت. فحذف للعلم به قرأ حمزة والكسائي وابن عباس وابن عياش عن عاصم عقدت بالتخفيف، وابن عامر برواية ابن ذكوان عاقدت، وهو من فاعل بمعنى من فاعل بمعنى فعل. فكفارته كفارة هذا اليمين إذا حنفتم به ولم يكن هنالك به حق للآخرين. مثلا قلت والله لا أكلم زيدا فكلمته، هذا أفضل أن تكفر عن يمينك وأن تكلم أخاك وأن تكلم زوجتك وأن تكلم ولدك وأن تكلم جارك، هذا أفضل. فإذا فعلت هذا وأمثال هذه الأمور فإنك تذهب إلى تكفير اليمين. هذا التكفير من الممكن أن يكون بالمال. إذا كان بالمال يجوز تقديم الزكاة فيجوز تقديم اليمين. لذلك بالمال يعني لذلك جرى عندنا حديث: من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. ويوجد حديث: فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. فمرة قدمت هذه ومرة قدمت هذه، فالعلماء قالوا كيفما كان فيستطيع إما أن يقدم التكفير وإما أن يحنث أولا ثم يفعل التكفير، إلا في الصيام فيحنث أولا ثم يصوم 3 أيام، يثبت الشهر أولا ثم نصوم. فيثبت هنا أيضا اليمين ثم بعد ذلك نصف. قال إذا فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، يعني من الوسط أقصد الشيء من القدر الوسط. طبعا بالنسبة عندنا لكل مسكين 10 مساكين مد من الطعام، والمد هو عبارة عن ملء كفي رجل معتدل، ويساوي تقريبا 600 غرام بالنسبة للوزن. يعني اليوم إذا قدرته أقل الدرجات تساوي يعني بالنسبة للأمور الوسط في المجتمع من القوت من 3500 إلى 5000 اليوم، ولعشرة أشخاص حصرا. نعم. ونصف صاع عند أبي حنيفة، نصف صاع بيطلعوا مدين. لماذا؟ لأن أبي حنيفة يرى أن الإطعام ينبغي أن يكون عن وجبتين في اليوم الواحد، ومحله النصب لأنه صفة مفعول محذوف، تقديره أن تطعموا 10 مساكين طعاما من أوسط ما تطعمون، أو الرفع على البدل من إطعام. وأهلون كأرضون، وقرئ أهاليكم بسكون الياء، أهاليكم على لغة من يسكنها في الأحوال الثلاثة كالألف، وهو جمع أهل كالليالي في جمع ليل، والأراضي في جمع أرض، وقيل هو جمع أهلا أو كسوتهم، عطف على إطعام من أوسط إن جعل بدنا، وهو ثوب يغطي العورة. عندنا أي ثوب يصح أن نفعل ذلك؟ وقيل ثوب جامع، قميص أو رداء أو إزار، وليس شرطا أن يكون على قياس المسكين، فقد يكون لزوجته وقد يكون لولده الصغير. نعم. وقرئ بضم الكاف وهو لغة كقدوة، يعني كسوتهم. نعم. أو كسوتهم بمعنى أو كمثل ما تطعمون أهليكم إسرافا كان أو تقتيرا تؤاسون به بينهم وبينهم، إن لم تطعموهم الأوسط، والكاف في محل الرفع، وتقديره أو إطعامهم كإسوتهم ككسوتهم. نعم. أو تحرير رقبة أو إعتاق إنسان، الإنسان شرط الإمام الشافعي أن تكون هذه الرقبة مؤمنة. قال وشرط الشافعي رضي الله عنه فيه الإيمان قياسا على كفارة القتل، ومعنى أو إيجاب إحدى الخصال الثلاث مطلقا. ويخير المكلف في التعيين، أنت مخير ما بين عتق الرقبة، ما بين إطعام 10 مساكين، ما بين كسوة 10 مساكين. فإن لم تجد الأمور الثلاثة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، فمن لم يجد واحدا من هذه الثلاثة فكفارته صيام 3 أيام. لا يشترط عند الشافعي التتابع، وشرط الإمام أبو حنيفة فيها التتابع، وقد أخذ من قراءة فقال قرئ 3 أيام متتابعات، لكن هذه القراءة شاذة والشواذ ليس بحجة عندنا، فلم تثبت كتابا ولم تروى سنة. قال ذلك أي المذكور من الإطعام والكسوة والإعتاق والصيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، يعني إذا حلفتم وحنثتم عند ذلك عليكم الكفارة، أما إذا حلفتم ولم تحنثوا ليس عليكم شيء. واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم بأن تضنوا بها ولم تبذلوها لكل أمر، أو بأن تبروا بها ما استطعتم ولم يفتى ولم يفت بها خير أو بأن تكفروها إذا حنثتم. يعني الأصل في هذا كله إياك أن تحلف اليمين، ثم إياك أن تحلف اليمين إلا إذا اضطررت لحلف اليمين، وإذا حلفت فكن صادقا، وإذا حنفت فعليك أن تكفر عن هذا اليمين. لذلك قال كذلك، أي مثل ذلك البيان، يبين الله لكم آياته، الآيات أعلام الشرائع، لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله عز وجل وتشكرون النعم المتتالية التي تأتي إليكم. فالله علمكم وفهمكم وبين لكم طريق اليمين، وبين لكم كفارة اليمين، وبين لكم إذا حنفتم باليمين كيف يكون المخرج. فهذا يسهل عليكم في حياتكم ويبين لكم المخرج منه. ثم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.